لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في كتاب حلية طالب العلم تحت عنوان التحلي برونق العلم، يقول: التحلي برونق العلم حسن السمت أو حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها. انتهينا من شرح هذا الكلام. قالوا عن ابن سيرين، شرحناه، عن ابن سيرين رحمه الله قال: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يتعلمون الهدي يعني الآداب والأخلاق، يعني مثلا طالب العلم كيف يطلب العلم وكيف يتكلم مع الشيخ وكيف يسأل وكيف يرد على الشيخ إذا أخطأ وكيف يتعامل مع أصحابه وكيف يتعامل مع الكتاب وكيف يتعامل مع الوقت وغير ذلك من الآداب والأخلاق. فالسلف كانوا يؤكدون جدا على قضية الأدب والخلق، لأن العلم أشرف موروث وأعظم حظ ونصيب، فلا يليق بطالب العلم أن يكون سيء الأدب، لابد أن يترك فيه العلم أثرا في تهذيب أخلاقه وتأدبه بالآداب والسنن النبوية المصطفوية ونحو ذلك، لأنه يصير قدوة بين الناس. قال عن رجاء ابن حيوة وهذا من التابعين رحمه الله أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعان. متماوت هو من يتظاهر بالخشوع أو يتكلف الخشوع، يعني كأنه كثير البكاء ومتواضع وخاشع فيظهر هذا في جسده، والخشوع أصله في القلب وليس في الجسد فحسب، ويظهر أثره على الجوارح. وقوله ولا طعان، طعان يعني كثير الطعن في الناس، يعيب الناس ويطعن فيه. فأصحاب هذه الأخلاق السيئة ليسوا أهلا لكي نتلقى عنهم العلم، بل يجتنب أمثال هؤلاء. قال: ويجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وما أوغر منه الصدور وجلب أو ما أوغر منه الصدر وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح أو المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة أو المروءة. يقول: يجب على طالب الحديث وطالب العلم عموما ليس طالب الحديث فحسب أن يتجنب، يعني يترك اللعب والعبث والتبذل في المجالس، يتجنب اللعب والعبث والتبذل. وما ذكر يعني إيه؟ ماذا يقصد؟ يعني هل يمتنع طالب العلم مطلقا عن اللعب؟ يعني مثلا عندكم يوم تلعبون فيه الكرة مثلا مع بعضكم، ترفيه وترويح عن النفس، هل هذا ممنوع لطلاب العلم؟ ليس بممنوع، لكن ألا يكون ذلك هو الغالب عليه. الإكثار، كبعض الطلاب مثلا عنده اليوم ماتش كرة قدم، وغدا عنده مباراة، وبالليل عنده في التلفزيون كذا وكذا، وعلى الأخبار على النت والفيس والجر، هو متى ستطلب العلم؟ يبقى هذا يكون مثل الملح في الطعام، أنت تصنع شيئا من الطعام فيه دقيق مثلا، تمام؟ الدقيق يكون مثل الملح في القدر والكمية. طب لو كان الملح مثل الدقيق لا يؤكل. كذلك المزاح أو المزاح يكون في يوم الإنسان مثل الملح في الطعام، قليل يعني. وخاصة أنت تنشغل بطلب العلم، التبذل، التهتك، طب هذه أيضا صعبة يعني عدم الاهتمام بالنفس، عدم الاهتمام بالنفس، وكثرة النكات التي يضحك منها الناس ونحو ذلك. يعني كلما يجلس في مجلس يقول لك مرة، تعرف النكت ولا تعرف النكت؟ الطرفة في مصر يقولون النكتة، النكتة، ماشي. وخصوصا يعني يفعلون ذلك مع أهل الجنوب، هم أهل الصعيد، فيقولون مرة واحد صعيدي فعل كذا، مرة واحد صعيدي، فهمتم؟ وهذا فيه مخالفة شرعية، لأن أهل الصعيد أهل شجاعة ومروءة، وحفظوا دين الله سبحانه وتعالى، وقاوموا أعداء الإسلام لما دخلوا مصر، وليس كما يفعل هؤلاء، فهذا فيه كذب وفيه غيبة وغير ذلك. لكن أكثر التندر يكون على هؤلاء، ولعل السبب أنهم فعلا كانوا رجالا يحملون هم الدين. يعني أذكر منهم الشيخ علي الجرجاوي رحمه الله، هذا الرجل قرأ في إحدى الجرائد أن حاكم اليابان يريد من كل دين أن يرسلوا له من يعرفهم بالدين، من الإسلام، من اليهودية، من النصرانية، لأن اليابان تريد أن تختار دينا له مع التقدم والتطور الذي هم فيه، فعبادة بوذا والأصنام لا تليق، فهم يريدون تغيير الدين. طيب كيف نختار؟ فأرسلوا دعوة لكل أصحاب الأديان والفلسفة أن يأتوا ويرسلوا عددا منهم حتى يشرحوا له هذا الدين. فالشيخ علي لما سمع هذه قرأ هذا الخبر ذهب إلى مشيخة الأزهر ونحو ذلك وعرض عليهم، قالوا إن شاء الله ربنا يسهل وكذا، ولم يفعلوا شيء. ذكرهم مرة أخرى لم يفعلوا شيء. طب هو رجل أزهري، نعم، لكن ليس مثلا شيخا للأزهر ولا له منصب، ولا هل يترك الأمر أم ماذا يفعل؟ قام بنفسه وباع الأرض التي كان يملكها 5 أفدنة، وأخذ هذا المال واستأجر ما يسافر به إلى اليابان. شوف هذا كلام قديم، يعني لا أذكر، في حدود سنة 1900 الملوك في مصر، يعني تقريبا بعد أيام، سأذكر لكم التاريخ، سأذكر إن شاء الله لكم التاريخ في المرة القادمة إن شاء الله، حتى يعني لا نخطئ فيه. المهم يعني وسائل المواصلات يعني صعبة جدا في هذا الوقت، لم مثلا يحجز في طائرة، وإنما سفن من هنا إلى اليمن، ومن اليمن إلى كذا، ومن كذا إلى كذا، حتى وصل إلى اليابان في عدة أشهر، يعني تقريبا يعني مسافة. وذهب إلى هناك فوجد بعض المشايخ فعلوا مثله، من القوقاز وجد رجلا، ومن كذا وجد كذا، وتجمعوا وفعلا قدموا صورة طيبة للميكادو أو حاكم اليابان عن الإسلام، حتى كاد أن يسلم من جمال العرض والكلام، ولكن بسبب الحاشية. سبحان الله، هذه مشكلة موجودة دوما في كل عصر. واستغلوا فرصة وجودهم في اليابان وخرجوا إلى شوارع اليابان وجعلوا يتكلمون مع الناس، وآلاف الناس دخلوا في الإسلام. فهذا فعلا رجل يتحمل مسؤولية الدين، وهو من الصعيد الذي يضحك الناس عليهم ويسبونهم، فلعلهم يفعلون ذلك لأنهم رجال فعلا، وهذه فيهم صفة موجودة غالبة يعني. فلذلك نقول التبذل، فتجد مثلا سلمان لما ذهب يزور أبا الدرداء يقول فوجد أم الدرداء متبذلة قبل أن يفرض الحجاب، وجدها متبذلة يعني غير مهتمة بنفسها. طب لماذا المرأة غير مهتمة بنفسها؟ لأن زوجها غير مهتم بها، زوجها يصوم بالنهار ويصلي الليل كله، فمتى يعتني بها؟ فهي تركت نفسها هكذا، فهمتم؟ فالتبذل، العبث والتبذل الإنسان طالب العلم له رونق وله شكل وله هيئة، فينبغي عليه أن يهتم بنفسه وأن يعتني بنفسه، ولا يكثر العبث في المجالس والتبذل الذي يحط من قدره وينزل به في مستوى السفهاء ونحو ذلك. بالسخف، الكلام السخيف، يعني الكلام السخيف يعني الذي ليس له أهمية، والضحك والقهقهة، قهقهة رفع الصوت بالضحك حتى تبدو الأسنان وتبدو اللهوات التي في أسفل آخر الفم، وكثرة التنادر. التنادر يعني ذكر الأمور النادرة، النوادر، الأمور العجيبة الغريبة. يقال هذه نادرة من النوادر، يعني غير موجودة، فليس همه أن يذكر مثل هذه الأمور، لا ينشغل بها. وإدمان السخف، كلام سخيف، كلام باطل، كلام لا فائدة منه. ذكر النوادر وهي الأمور العجيبة والغريبة، كلام من غير فائدة، وممكن يكون الفائدة لكن فائدة ليست يعني كبيرة، ليس هذا لطالب العلم. بعض طلاب العلم همه فقط ذكر الأمور العجيبة، طب وما الفائدة؟ لابد أن تتعلم الوحي، الكتاب والسنة. وإدمان المزاح والإكثار منه، إدمان أدمن الشيء، يعني إيه؟ ها؟ كي؟ داوم عليه وأكثر منه. نعم، مثل مدمن الخمر. نعم، فإنما يستجاز يعني إيه؟ يجوز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه. هذه هاء وليست تاء، بعض النسخ فوقها نقطتان، طريفة هي طريفه ونادره وطريفه. والذي لا يخرج عن حد الأدب، الأمر الطريف اللي هو النادر يعني العجيب، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. يعني هناك مزاح لكن فيه أدب، وهناك مزاح فيه سوء أدب، صح ولا لا؟ يعني تجد بعض الطلاب يذكر بعض المزاح يتعلق بالنساء مثلا أو الفواحش، هذا لا يجوز، حرام وفيه سوء أدب، أو حتى لو لم يكن يصل إلى درجة الحرمة لكن قبيح، يتكلم مثلا عن بعض الأشياء القبيحة التي ينبغي أن تستر ولا تنشر. واضح؟ لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. وطريقة العلم مثل إيه مثلا؟ ما يذكر عن نوادر الأعراب، هذا ممكن الإنسان يستعمله أحيانا، أشياء ربما تكون وقعت بالفعل وليست من الكذب. واضح؟ يعني هناك بعض المؤلفات حول المزاح ونحو ذلك، لعلي أذكر لكم بعضا منها في الأسبوع القادم. هناك كتب تتكلم عن ضوابط المزاح، ما الذي يجوز منه وما الذي لا يجوز، سأذكر لكم بعضا منها إن شاء الله الأسبوع القادم. يقول: فأما متصله، الهاء تعود على ماذا؟ على المزاح، المزاح المتصل يعني الكثير، وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدر وجلب الشر فإنه مذموم. أوغر الصدر أو أوغر الصدور، ما معناها؟ يقول مثلا حتى نفهم المعنى: فلان كلمني عن فلان فأوغر صدري عليه، ها؟ ضيق الصدر، وأني ها؟ فيكون في القلب والصدر حقد وكره لهذا الإنسان بسبب هذا الكلام، ها؟ أوغر الصدر يعني جعله ضيقا ممتلئا حقدا وغضبا، وجلب الشر فإنه مذموم. وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر، قدر الإنسان يعني، ويزيل المروءة. وعندنا حديث إيه؟ عندنا حديث في المزاح إيه؟ إياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، يعني تضعف حياة القلب. وإياك وكثرة الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. ماذا تلاحظ على الحديث الذي ذكرناه منذ قليل، إياك وكثرة الضحك، ماذا تلاحظون عليه؟ القليل، لأنه قال كثرة الضحك، احذر كثرة الضحك، لكن قلة الضحك إيه؟ لا مانع منه، واضح؟ ولذلك بعض الحكماء كان يقول من كثر مزاحه قلت هيبته، من كثر مزاحه قلت هيبته، يعني لم تعد له مكان بين الناس، ناس تستهين به وتسخر منه وربما تسبه وتشتمه، لأنه من كثر مزاحه قلت هيبته، يمزح كثيرا لا تصبح له هيبة ولا مكان ولا منزلة عند الناس. نعم، تميت القلب، أنا قلت معناها يعني تضعف الإيمان، تضعف الإيمان، لأن القلب الميت، القلب الميت تماما، ده قلب من؟ الكافر. عندنا قلب حي وقلب مريض وقلب ميت، قلب الحي قلب المؤمن، قلب المريض قلب المنافق والعصاة، تمام. والقلب الثالث قلنا ايه؟ الميت، قلب الايه؟ الكافر. او القلب المريض قلب العاصي، والقلب الميت يشمل الكفر والمنافقين، الا ما كان من النفاق الاصغر فانه يندرج تحت وصف القلب المريض. يبقى طالب العلم له مكانة وله منزلة وله قدر، فكثرة الضحك وكثرة المزاح تزيل ذلك عند الناس. يبقى إذن نقول أهل الأصل الضحك والهزل والمزاح عند المسلم، ولا الأصل الجد؟ الأصل عندنا الجد لا الهزل، الأصل عندنا الجد لا الهزل، ولكن أحيانا يكون هناك مزاح ويكون هناك ضحك ويكون هناك بعض النوادر وبعض النكات التي لا يكون فيها كذب. وقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تضاحكنا أو تحدثنا، فقال نعم ولا أقول إلا حقا أو ولا أقول إلا صدقا، يعني هناك بعض المزاح النبوي، سنذكر لكم بعض الأمثلة عليه أيضا في اللقاء القادم بإذن الله. فلا مانع من المزاح أحيانا، ولكن لا يكثر منه طالب العلم. ولذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيهم أو كثر فيهم المزاح والضحك، كثر فيهم، فأنزل الله تعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إيه؟ لذكر الله وما نزل من الحق فاتعظوا بها. وعندنا أيضا في الحديث لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس عن الله القلب القاسي. بعض طلبة العلم ربما أخذ هذا الكلام، فأول من يطبق فيهم هذا الكلام زوجه وولده، فتجده في البيت لا يضحك، وإذا تكلمت معه زوجته مثلا يقول لها كثرة الضحك تميت القلب وكذا وكذا. طيب أمر البيت يختلف عن أمر، لا أقصد العمل، عن شأنك مع طلاب العلم رحمك الله. يعني أنت مثلا تعلم بعض الطلبة القرآن أو تدرس لهم بعض العلم، هذا الكلام ينطبق على هذه الحالة، أما البيت فأمره مختلف، خصوصا مع الزوجة، نعم مع الأولاد أحيانا أيضا بعض الحزم، لكن أن يصير دوما يعني إيه، أن يكون دوما إيه الجد ويظن أن هذا هو الالتزام وأن هذا هو قوة الإيمان، وهذا فهم خاطئ. لذلك الرسول كان كثير الايه كثير ايه التبسم الابتسام، واضح. وجرير بن عبد الله يقول ما رآني رسول الله إلا تبسم، كلما يراه يبتسم في وجهه. وعندنا في الحديث تبسمك في وجه أخيك. طيب لو قلت لك كل دقيقة ممكن تأخذ جنيها، تقول لي كيف ماذا أفعل في الساعة 60 جنيه؟ طيب لو قلت لك كل دقيقة ممكن تأخذ صدقة، كيف يكون حرصك على الجنيه وإهمالك للصدقة؟ أن تتبسم في وجه الناس، في وجه الطلبة، في وجه الزوجة، في وجه الأولاد، في وجه البائع الذي تشتري منه أو تبيع له، هذا التبسم صدقة، تأخذ به صدقة. بل ذكر العلماء علماء الطب أن الابتسام أنفع للجسم من الغضب والتجهم طبيا، لأن البسمة تحرك عضلات الايه ها عضلات الوجه، فيكون لذلك أثر على صحة الوجه. أما التجهم دوما فهذا يضر بالإنسان، فابتسموا عباد الله، يعني يجعلوا البسمة دوما على محياكم، خاصة مع الأهل والأقارب ومع المدعوين. المدعو الإنسان الذي لا يفهم يحتاج منك، لكن ممكن أحيانا تشتد نعم على طلبة العلم وكذا وكذا، في حزم انتبه لفهم هذه القضية المهمة. وقد قيل من أكثر من شيء عرف به، هذه قاعدة، من أكثر من شيء عرف به، يعني الإنسان الذي يكثر من الضحك يبقى إنسان ضحك أو ضحوك، إنسان مهزار يكثر من الهزار مثلا، إنسان سفيه لأنه كثير السفه، بخلاف الإنسان مثلا البكاء لأنه كثير البكاء، إنسان خاشع، وهكذا. من أكثر من شيء عرف به، سواء كان هذا الشيء طيبا أو سيئا، جيدا أو غير جيد ونحو ذلك. يقول الشيخ فتجنب هاتيك السقطات، هاتيك يعني هذه، اسم إشارة يعني، فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية، الأريحية يعني التبسط بالطاء، يتبسط مع الناس، يكون قريبا من الناس، واضح. وعن الأحنف ابن قيس قال جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام. ايه جنبوا مجالسنا؟ يعني لا تذكروا الطعام ولا النساء، فإني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه. يعني بعض الناس كل ما يجلس معك يتكلم عن الفرج والبطن، يتكلم عن الشهوات ويتكلم عن الطعام والشراب. سبحان الله، من أكثر من شيء عرف به. والأمر قد يكون محرما إذا كان فيه ذكر ما حرم الله، مثل أن ينشر الرجل الأخبار التي بينه وبين زوجه، يتكلم عن أسرار الفراش مثلا، هذا من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. لكن ممكن يكون العالم يتكلم عن بعض المسائل الخاصة بالنساء لتعليم الطلاب، لا مانع، ويمكن أن يكلمهم عن بعض الأمور التي تتعلق بالمعاشرة لكي يفهموا، لا مانع أيضا، لكن أن يكون ذلك على سبيل التندر وذكر أسرار الفراش ونحو ذلك، هذا حرام وهذا منكر ومن الكبائر. وهو ما يذكره هنا يعني يشمل هذا وغيره، يشمل كثرة الحديث عن النساء بلا فائدة، وكذلك الحديث عن الطعام وأنواع الأطعمة ووصف الأطعمة ونحو ذلك. هذا فيه بلا شك يعني شغل لطالب العلم عن الهدف والغاية التي هو من أجلها يعيش. وفي كتاب المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القضاء، في الكتاب بتاعه إبا، ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، وانظر شرحه لابن القيم رحمه الله. شرح ماذا؟ شرح هذا الأثر في كتاب إعلام الموقعين. ابن القيم شرح هذا الأثر في كتاب إعلام الموقعين. طيب ما معنى كلام الشيخ المحدث الملهم؟ عمر محدث ملهم، ما معنى محدث ملهم؟ طيب كيف يكون التحديث؟ يعني يلقى في سره وفي قلبه من الخير والصواب بإذن الله تعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يلقي في روعه في قلبه الخير والصواب ويرشده إلى ذلك. وأحيانا يكون من تحديث الملائكة، أحيانا يكون من تحديث الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حسان: اللهم أيده بروح القدس، اللهم أيده بروح القدس في هجاء المشركين. فالملائكة تؤيد بعض المسلمين وتلهمهم الخير وتلقي في روعهم وفي نفوسهم وفي قلوبهم الخير وتحثهم على الخير، كحديث مثلا للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فلمة الشيطان تكذيب بالوعد وإعاد بالشر أو ونحو ذلك، وأما لمة الملك فتصديق بالوعد وإعاد بالخير. وأيضا تجد في حديث الإنسان إذا أراد النوم ابتدره ملك وشيطان يتسابقان، فالملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر، فلا يريد منك أن تتوضأ قبل النوم، أن تذكر الأذكار المشروعة مثلا، يريد منك أن تفعل معصية تنام عليها ونحو ذلك، عقوق والدين، سب، شتم، نظر إلى ما حرم الله، هذا كله يدخل تحت هذا المعنى. وعمر رضي الله عنه كان ملهما محدثا يلهمه الله عز وجل ما فيه الخير والصلاح، ولذلك في الحديث: إياكم فيكم محدثون فعمر، إياكم فيكم محدثون فعمر رضي الله عنه. عمر كتب كتابا في القضاء. ماذا يقصد بالقضاء؟ أحكام القضاء بين الناس، القضاء بين الناس. وكان مما جاء في هذا الكتاب: ومن تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني فضحه الله. من تزين بما ليس فيه شانه الله، يعني فضحه الله. ما معنى تزين بما ليس فيه؟ يعني أظهر ما ليس في قلبه، يظهر للناس الخشوع وهو ليس بخاشع، يظهر للناس البكاء حتى تصير له مكانة ووجهة عندهم ونحو ذلك، يتحلى بأشياء في الظاهر ليست في الباطن، يفعل ذلك للخداع والغش والعياذ بالله تعالى، يظهر للناس أنه طالب علم وهو ليس كذلك، فلا يسأل عن مسألة إلا ويفتي، أي مسألة يسأل يتكلم فيه، لأنه لا يريد أن يراه الناس جاهلا. واضح؟ مع أن المطلوب من طالب العلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا فيما يوقن في علمه به ويتيقن من ذلك وسأل عنه أهل العلم حتى لا يفتي بالباطل ويقع في الحرام. ولذلك لا أعلم هذه نصف العلم، ومن ترك لا أعلم أصيبت مقاتله، يعني يهلك إذا كان في كل مسألة يتكلم، فهذا إنسان هالك. بذلك نكون قد انتهينا من هذه الوصية، ونبدأ في وصية أخرى الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.